باب صفة العمرة. يسن لأفقي إذا رأى البيت رفع يديه وقول ما ورد، فإذا أتاه حاذ الحجر بكل بدنه وقبله، أو استلمه فإن شق أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر، ثم طاف لعمرة ولقدوم غيره سبعا مطبعا جاعلا البيت عن يساره راملا الأفقي الثلاثة الأول، ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتين الإخلاص، ثم يستلم الحجر ثم يتجه إلى الصفا معتمر، وإن شاء غيره فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى الميل الأخضر فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله سبعا، ذهابه سعية ورجوعه أخرى. وسن لمعتمر موالاة بينه وبين طواف وطهارة وسترة، وشرط موالاته وكونه بعد طواف نسك، ويتحلل معتمر ومتمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومتمتع معه هدي إذا حج، ويقطع متمتع التلبية بالشروع في الطواف. أخذ الآن بعد أن بين هذه المحذورات في بيان هذه الأنساك التي مضت معنا، وهي فيما يتعلق بالعمرة أو الحج، فبدأ بالعمرة مبينا صفة هذه العمرة كيف تكون وكيف أفعالها. قال يسن لأفقي، ومر معنا أن الأفقي هو بخلاف حاضر المسجد الحرام، بمعنى من جاء من خارج مسافة أو أبعد من مسافة القصر، هذا هو الأفقي. قال إذا وصل هذا الأفقي إلى البيت فرأى البيت المشرف وهي الكعبة، قال رفع يديه أي داعيا يدعو على ما ورد وقول ما ورد، كقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام إلى آخره، وهذا قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وثبت عن غيره. إذن فهذا موضع الدعاء وشكر لله سبحانه وتعالى عند رؤية البيت بأن يدعو، والرفع هنا كما يقولون لأن الأصل في الدعاء هو الرفع، فهذا موضع للدعاء فيكون موضعا للرفع، أن هيئ الله سبحانه وتعالى وأتم له نعمته أن رأى بيته المشرف. ولا شك أن النفوس في السابق أكثر تطلعا لرؤية البيت الحرام، لأنهم كانوا لا يرونه وإنما يسمعونه ويتجهون إليه، لكن لعله الآن بالصور خف ذلك، لكن ومع ذلك نرى أن المسلمين ولله الحمد لهم لهف شديد ورغبة شديدة وعاطفة قوية لرؤية هذا البيت الحرام، فإذا رأوه لا شك أن مشاعرهم تجيش في هذا الباب، وهي نعمة حققها الله سبحانه وتعالى لهم لمن كان بعيدا، خاصة أنه لا يتيسر لكل بعيد أن يأتي إلى هذا المكان المشرف. قال بعد ذلك فإذا أتاه أي أتى البيت هذا الحجر بكل بدنه، بمعنى لا بد أن يكون بدنه كله وليس بعضه محاذيا للحجر حتى يكون مبتدئا بجميع بدنه، بمعنى لا يكون ابتداؤه بجزء من البدن فيكون متقدما عن البداية، ولذلك قد يكون من الأحوط أن يرجع قليلا، لأنهم يشترطون في هذا الطواف أن يكون مبتدئا من الحجر الأسود، فلو تقدم عليه قالوا ولو خطوة واحدة ما صح ذلك الشوط منه، إذن لابد أن يحاذي بجميع بدنه الحجر. قال إن تيسر بعد ذلك له قبله، بمعنى يقبله بهمه، وأيضا يقولون يسجد عليه أي بجبهته، وقد فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكن دون أن يكون لذلك صوت في هذه القبلة. إن لم يتيسر له التقبيل قال استلمه، والاستلام قد يكون باليد بمعنى يمد ذراعه إليه يده إليه، أو يكون أيضا استلامه بشيء معه بمعنى أن يكون معه محجا أو عصا أو نحو من ذلك. فهنا إذا استلمه وتيسر له استلامه مباشرة بيده أو بغيره فمن السنة كذلك أن يقبل هذا الذي استلمه به من يد أو من غيرها. إن شق ذلك، إن كان هناك نوع من الزحام كما هذه الأيام أو حتى في السابق كان فيه نوع من المشقة في هذا الاستلام أو في التقبيل، يكفيه مجرد الإشارة، بمعنى أن التقبيل والاستلام ليس بفرض لكنه سنة إن تيسر ذلك. والذي ينبغي التحذير منه هو أن يزاحم الناس ويؤذي إخوانه المسلمين، ولعلكم ترون أن يحصل نوع من الشجار والمدافع والإيذاء، هذه محرمات وعند بيت الله الحرام، فينبغي ألا يستدرج الناس الشيطان الناس في حتى يحققوا سنة ويأتوا بهذه الفضيلة أن يرتكبوا مناهي ومحذورات عند بيت الله الحرام. وأشد من ذلك مزاحمة النساء للرجال، ولعله يحصل من مزاحمتهن أيضا نوع من الكشف لعوراتهن، إما أن يسقط ما معها من لباس فيبدو وجهها أو يبدو شعرها أو تبدو ذراعها أو ساعدها أو ما شابه ذلك، فهذه محرمات، وهذا لا شك أنه من استدراج الشيطان حتى تأتي بهذه الفضيلة ترتكب جميع عددا من المنهيات وعددا من المحظورات. إذن إن تيسر ذلك من غير مشقة ولا إيذاء ولا تفرج ولا مخالطة للنساء أو مخالطة النساء للرجال أو كشف لعورات، فهذا لا شك أنه فضيلة وسنة، لكن لا ترتكب المحذورات لأجل هذه السنن. قال عند ذلك إذا أراد أن يطوف بسم الله والله أكبر، فعند ذلك يبدأ في طوافه ويقول غير ذلك مما ورد، ثم طاف للعمرة، لأن الداخل الأفقي على ما مر معنا الذي يأتي من الخارج في الغالب أن يكون محرما بعمرة، أي إذا كان متمتعا أو بعمرة مطلقة، أو أن يكون حاجا فيكون قارنا أو مفردا. طاف لعمرة أي إذا كان ما سبقت الإشارة إليه عمرة مطلقة أو عمرة مع الحج، ولقدوم غيره أي لغير المعتمر وهو القارن والمفرد، فيكون إحرامه هنا للقدوم. كم عدد هذا الطواف الذي سيطوفه بالبيت؟ قال سبعا، يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. قال مضطبعا أي هذا الأفقي مضطبعا جاعلا البيت عن يساره، والاضطباع هو أن يجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر ويدخله تحت عاتقه الأيمن، بمعنى يأتي بالرداء فيجعل طرفه هنا ثم يلفه ويجعله تحت عاتقه الأيسر فيخرج ضبعه، فتكون يده اليمنى وضبعه اليمنى، ثم يلقي الطرف الآخر على عاتقه الأيسر. إذن هذا هو الاضطباع، وهو إخراج ضبعه الأيمن. قال جاعلا البيت عن يساره، أي كما يقولون على عكس دوران عقارب الساعة، فهذا يكون صفة الطواف. راملا الأفقي الثلاثة الأول، بمعنى الأشواط الثلاثة الأول، فالأفقي غير المكي، ومن كان مثل المكي في مكة فهذا هو الذي يرمل، والمراد بالرمل هو المشي، إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، بمعنى يسرع المشي لكن لا يباعد في خطاه، وإنما يقرب خطاه، بمعنى أقدامه تكون متقاربة لكن يكون فيه نوع من الإسراع، بمعنى لا يوسع في خطواته وإنما يضيقها تقارب الخطى، أيضا من غير وثب، لا يكون فيه وثب وقفز، فهذا هو الرمل. هذا الرمل يكون للأفقي، بمعنى من جاء من خارج مكة. أما المكي ومثله من كان حلالا بمكة، بمعنى أفقي ذهب إلى مكة معتمرا ثم بعد أن قام بها أراد أن يأخذ عمرة من الحرم، فهذا يصبح حكمه حكم المكي، فهذا لا يشرع له، لا يسن له لا اضطباع ولا رمل، إنما الاضطباع والرمل لمن كان أفقيا جاء من الخارج. أما المكي ومن أحرم من مكة من غير أهلها يأخذ حكم المكي، فإنه يذهب إلى مسجد عائشة أو إلى الحل فيحرم، هذا عند ذلك لا يشرع له لا رمل ولا اضطباع. قال ثم يصلي، وهذا يكون في الأشواط، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، فإذا نسي لم يتذكر حتى مضت هذه أو بعضها فإنه لا يقضيه في الأشواط التالية، بمعنى نسي الأشواط الثلاثة كلها لم يرمل أو نسي بعضها، فلا يقال بأنه يقضيها في الأشواط التي تليها. لماذا؟ لأن هذا سنة في هذه الأشواط، والمشي دون رمل سنة في وقته، فلا يكون الإخلال في السنة في الموضعين، وإنما إن ترك السنة هنا لا يتركها فيرمل في الأشواط الأخرى فيكون تاركا للسنة من جهة أخرى. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، بمعنى إذا فرغ من هذا الطواف وهو 7 أشواط ذهب بعد ذلك إلى خلف المقام الذي هو مقام إبراهيم. إن تيسر ذلك ولم يكن زحام ولم يكن فيه إضرار بالطائفين، لأن المقام مقام الطائفين وهم أحق بالمكان من غيرهم، فإن كان في الناس كثرة ويكون صلاة هذا الإنسان في هذا المكان يؤدي إلى الإضرار بالإخوان الآخرين فهنا لا يجوز له الصلاة فيه، يعني كما يفعله بعض الطوائف أهل البدع، يعني يصرون على البقاء في هذا المكان ويصلون به حتى ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالناس أو الإضرار بهم، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما بعد ذلك يصلي، بمعنى أن هذا سنة، والأولى أن يكون في هذا المقام لما جاء في الآية وفعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترتكب بالسنن أو فعل السنن أو أداء السنن لا ترتكب المحذورات والمنهيات، فعند ذلك يتجه إلى مكان آخر ويصلي فيه، وقد ثبت عن عمر أنه صلى خارج المسجد أصلا. إذن يصلي، وهنا قال بعد ذلك في هذه الصلاة ماذا يقرأ؟ قال: يقرأ بسورتي الإخلاص، أي بعد الفاتحة، وغالبا ألا ينص على الفاتحة للعلم بها وأنها من ركن الصلاة وأنه لا بد منها وأنه لا تصح الصلاة إلا بها على ما مضى تقريره سابقا. إذن ينص إذا كان هناك سورة يشرع أو يسن قراءتها ينص على السورة الأخرى، وهذا أيضا ليس على سبيل اللزوم والحتم، بمعنى إنسان إذا لم يقرأ بسورتي الإخلاص قرأ بغيرهما صح ذلك وأجزأ، لكن السنة هو أن يقرأ بسورتي الإخلاص. والمراد بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال بعد ذلك: ثم يستلم الحجر، بمعنى أن من السنة إذا فرغ من صلاته أن يتجه إلى الحجر فيستلمه، لكن على ما مضى قيده سابقا، إن تيسر ذلك ولم يشق، أما إن كان في ذلك مشقة وزحام فإنه ينصرف بعد صلاته ولا يأتي إلى الحجر، إنما يأتي إليه إذا كان ذلك أي استلامه متيسرا. قال بعد ذلك: ثم يتجه إلى الصفا معتمر وإن شاء غيره، بمعنى أن المعتمر عليه طواف وعليه سعي، فإذا فرغ من طوافه فإنه يتجه إلى الصفا حتى يبدأ بالسعي، هذا المعتمر فيلزمه ذلك، طبعا لا يعني باللزوم بأنه يلزمه بمعنى أنه يلزمه الموالاة، وإنما ستأتي الإشارة إليه، وإنما المراد أن غيره وهو القارن والمفرد له أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، بمعنى أنه إن سعى المفرد أو القارن فهو تقديم لسعي الحج، وله أن يؤخر ذلك إلى أن يطوف طواف الإفاضة، أما المعتمر فيلزمه قبل ذلك أن يفرغ من عمرته حتى يتحلل. قال: وإن شاء غيره فيرقاه، أي يرقى الصفا، لأن الصفا هو جبل أملس وهو معروف الآن وله علامة ومعروف مكانه. قال: فيرقاه، أي يصعد إلى هذا الصفا حتى يرى البيت، أي يتيسر له رؤية البيت فيستقبله. قال: فيكبر 3 ويقول ما ورد، أي يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، طبعا ويكون رافعا ليديه في الدعاء. إذن هذا يكون نوع من الدعاء على الصفا، يفعل ذلك 3 ويدعو بما أحب. قال بعد ذلك، أي بعد أن يتأرى البيت ويكبه ويقول ما ورد من هذا الدعاء الذي وردناه، وكما قلنا يدعو بما أحب. قال: ثم ينزل، أي من الصفا لأنه رقاه وهو جبل، ينزل ماشيا إلى الميل الأخضر، بمعنى يكون في هذا المسار الابتدائي إلى الميل يكون على سير معتاد ومشي معتاد، لكن إذا وصل إلى هذا الميل وأصبح واضحا بالميل الأخضر أصبح علامة واضحة بينة، وكان سابقا واديا، لكن لما لعله تلاشت ظاهرة الوادي وأصبح غير ظاهر واضح بين جعلت له علامة الميل، وهذه العلامة الميل من قديمة، فعند ذلك إذا وصل إلى هذا المكان وهو في الأصل مكان مهبط الوادي يسرع في سعيه، والمراد هنا كما قال إسراعا شديدا، بمعنى هرولة سابقا قلنا من غير هرولة ومن غير خبب، هنا يهرول، حتى قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم من سرعته يدور إزاره على عليه صلى الله عليه وسلم، وهنا نص عليه قال فيسعى شديدا إلى الآخر. طبعا هذا الصعود إلى الصفا ومثله المروة والسعي الشديد بين الميلين هذا يكون مع القدرة، بمعنى إنسان عاجز مريض يشق عليه ذلك لا يلزم، هذه سنن. أيضا بالنسبة للمرأة فهي لا يشرع لها، بل هي منهية عن ذلك، منهية عن السعي بين الميلين، كما أنها منهية أيضا عن الصعود، وإنما يكفيها أن تكون في أول الصفا، بمعنى لا تصعد إلى أعلى. وهذا من محافظة الإسلام على المرأة، لأن في هذا تحريكا للحم لها وصعودا وبروزا، وهذا كما يقال مما تعت الشريعة إليه، حتى في مناسك العبادة يخفف عن المرأة حتى لا يكون منها ماذا، لا يكون منها تكشف ويكون منها ظهور لمحاسنها، بل حتى يقولون بأنه في الطواف الأولى بها أن تطوف ليلا، طبعا لما كان الليل ساترا عن الأعين والأنظار فتطوف حتى لا تكون مخالطة للرجال وحتى لا تفتن ولا تفتن، فضلا عن الزحام الذي نقوله أو قلنا ونبهنا عليه فيما يتعلق بالحجر الأسود. إذن هنا ينبغي أن يلحظ ذلك وأن ينبه المسلمون على ذلك، وأن المرأة ينبغي لها أن تصان وأن تبتعد عن مواضع الرجال وأن تبتعد عن مواضع الفتنة وأن تكون متجنبة لهم لا مخالطة محتكة بهم بقدر الإمكان، بمعنى أنه إن لم يتيسر ذلك لكن على كل حال يكون في نوع من التحفظ قدر الإمكان في هذا، لا أن يكون هناك نوع من الجرأة من النساء وتسامح في هذا الباب. قال يمشي بعد ذلك، أي إذا فرغ من الميل وسعيه الشديد رجع بعد ذلك على حاله المعتادة، فيمشي إلى أن يبلغ إلى المروة فيرقاها ويصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا سواء بسواء، يستقبل القبلة ويقول ما سبقت الإشارة إليه. قال يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله 7 مرات أو 7 أشواط، ذهابه سعية أي واحدة ورجوعه أخرى، بمعنى أن الذهاب إلى الصفا يعد شوطا والرجوع بعد ذلك من المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر، بخلاف الطواف، فالطواف من الحجر إلى الحجر شوط واحد، فلا يقال هنا بأنه من الصفا إلى الصفا شوط واحد، وهذا مما وقع فيه ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يقول بأن الشوط في السعي هو من الصفا إلى الصفا، وقيل بأن سبب ذلك كما قيل أنه لم يحج رحمه الله تعالى. فعند ذلك على كل حال المراد هنا أن يبين بأن الشوط هنا أي في السعي ليس كالشوط في الطواف، فإن الشوط في الطواف من الحجر إلى الحجر، أما هنا فليس من الصفا إلى الصفا وإنما من الصفا إلى المروة، هذا شوط وسعية واحدة، والرجوع شوط آخر، معنى ذلك أنه سيبدأ بالصفا وسيكون الانتهاء على المروة. قال وسن لمعتمر موالاة بينه وبين طواف، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه ونبه، بمعنى أن المعتمر بعد طوافه يذهب إلى الصفا ليسعى، هل هذا السعي بعد الطواف مباشرة يعد شرطا لازما شرطا من صحة السعي؟ بين ذلك بأن ذلك ليس بشرط وإنما من السنة. قال وسن لمعتمر موالاة بينه وبين الطواف، بمعنى أن لا يفصل، لكن لو فرغ من الطواف ثم أراد أن يستريح أو أن يقضي بعض الأمور أو ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه، لكن الأولى والسنة أن يوالي بين الطواف وبين السعي. قال أيضا من السنة طهارة وسترة، بمعنى أنه في الطواف لا بد من الطهارة، فهنا لو طاف ثم استراح قليلا فانتقض وضوءه، هل يلزمه أن يتوضأ أو يقال بأن السعي لا يصح إلا بالطهارة؟ لا يقال ذلك، لكن الأولى والسنة أن يكون متطهرا أيضا في سعيه، وكذلك فيما يتعلق بالسترة، والمراد بالسترة هنا ستر العورة، بمعنى لو ظهر شيء من عورته لا يكون ذلك ماذا مخلا في السعي، لأن السعي لا تشترط له الطواف ولا تشترط له ماذا ستر العورة، ليس الطواف وإنما السعي، الطواف يشترط فيه يشترط فيه الطهارة ويشترط فيه ستر العورة، بمعنى إنسان لم يكن متطهرا لا يصح طوافه، لم يكن ساترا لعورته لا يصح طوافه، بمعنى يشترط ذلك في الطواف. أما السعي فلا يشترط ذلك فيه، لكن الأولى السنة أن يكون متطهرا ساترا لعورته. لما ذكر ذلك أراد أن يشير، وإن كان سيأتي الإشارة إليه مفصلا، قال: وشرط موالاته، بمعنى الموالاة بين أشواطه، هناك الموالاة بين الطواف وبين السعي، هذا من السنة. أما بالنسبة للأشواط نفسها فهذا يكون من ماذا؟ يكون مشروطا. قال: وكونه أي السعي بعد طواف نسك، بمعنى من شرط هذا السعي أن يكون بعد طواف نسك. وطواف النسك إما أن يكون طواف عمرة أو يكون طواف ماذا؟ طواف قدوم للقارن أو المفرد. ومعنى ذلك إنسان اعتمر فطاف وسعى وقال: أريد أن أقدم سعي الحج كما قدم القارن والمفرد، فبعد أن استراح وتحلل طاف طوافا، وهذا الطواف نافلة، والطواف يشرع في كل وقت وفي كل حين حتى في أوقات النهي على ما مضت الإشارة إليه، وأن الصلاة أيضا بعد الطواف تشرع في كل وقت وفي كل حين، فهي من الصلوات المستثنات في أوقات النهي. فهنا لو أراد المتمتع بعد الفراغ من عمرته أن يقدم سعي الحج وذلك بعد طواف نافلة يقال له لا يصح ذلك، وهذا هو المراد بأنه لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك. قال: ويتحلل معتمر ومتمتع لا هدي معه بتقصير شعره، بمعنى إذا كان هذا المعتمر الذي طاف وسعى كان معتمرا بمعنى بنسك العمرة وحده فهنا يتحلل، وكذلك المتمتع الذي يحرم بعمرة ثم سيحرم بالحج بعده، بمعنى إنسان في رمضان أتى بعمرة وحدها أو في شعبان أراد عمرة وحدها، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فهذا يقصر، أو إنسان أيضا جاء قبل الحج وأراد أن يحرم على ما مضت الإشارة إليه بنسك التمتع فأحرم بالعمرة أولا، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فهذا ماذا؟ يقصر شعره. لكن من شرط المتمتع الذي يقصر شعره ألا يكون معه هدي، فإن كان هذا المتمتع ساق معه الهدي وهو قوله بعد ذلك ومتمتع معه هدي إذا حج، بمعنى إنسان متمتع وأحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج لكنه أتى وساق معه الهدي فهذا ماذا؟ لا يتحلل، وإنما يطوف ويسعى ويظل على إحرامه ولا يتحلل ولا يحلق أو يقصر إلا إذا فرغ من حجه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ساق هديا فإنه لا يتحلل عند ذلك. قال: ويقطع متبتع التلبية بالشروع، لعله في سقطت واو هنا، بالشروع في الطواف، بمعنى المتمتع ومثله المعتمر الذي كان ملبيا، وهنا خص المتمتع بخلاف القارن والمفرد، بأن المتمتع إذا أتى إلى البيت توقف عن التلبية وانتقل بعد ذلك إلى طواف وذكر الطواف ثم بعد ذلك سيتحلل، أما ما عداه وهو القارن والمفرد سيستمر في التلبية إلى أن يفرغ من حجه، فمن هنا خص المتمتع بماذا؟ بأنه يقطع التلبية في هذا الأوان وهو إذا أتى البيت، ومعنى ذلك أن غيره من المتمتع والقارن فإنه لا يقطع التلبية وإنما يستمر لأنه سيظل على إحرامه. باب صفة الحج. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال من حيث شاء والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح دعا حتى يسفر جدا ويأخذ حصى الجمار، ثم يدفع إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع واحدة وفواحدة، يكبر مع كل حصاه ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة فأقل، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض لطواف الزيارة، ويبدأ وقت رمي وطواف بعد نصف ليلة النحر لمن وقف، ثم يسعى متمتع وغيره إن لم يكن سعى، ثم قد حل له كل شيء، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار بعد الزوال، يبدأ بالصغرى ويختم بالعقبة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لازمه المبيت والرمي من الغد، وإن أخر رمي يوم فأكثر ورماه في الوقت أجزأ أداء، ورتبه بالنية، فإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعد أعاده، وإن تركه فعليه دم إن لم يرجع، ويسقط عن الحائض. بعد أن فرغ الحديث وانتهى الحديث مما يتعلق بصفة العمرة، كان الحديث فيما يتعلق بصفة الحج. قال: يسن لمحل بمكة، بمعنى المتمتع الذي فرغ من عمرته أصبح حلالا بمكة، أما ما عداهم فإنه القارن أو المفرد فإنه ما زال على إحرامه، إذن الذي سيحرم هو المتمتع دون المفرد والقارن. يسن لمحل بمكة، وهذا سواء كان متمتعا أو أيضا كان حلالا من أهل مكة أنفسهم، الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، فهذا من السنة ذلك، ومعنى ذلك أنه ليس بلازم، فلو أخره جاز ذلك، بمعنى لو لم يحرم إلا يوم عرفة صح ذلك وأجزى، لكن من السنة أن يكون هذا الإحرام يوم التروية، والمراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأن يكون ذلك أيضا قبل الزوال ويحرم ولم يحدد مكانا، فمعنى ذلك من أي مكان أحرم فإنه جائز، سواء أحرم من مكة نفسها أو أحرم من منى، وكل ذلك جائز. فالسنة أن يحرم قبل الزوال حتى يأتي منى قبل الزوال أيضا ليصلي بها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويبيت تلك الليلة التي هي ليلة عرفة ويصلي بها الفجر. إذن من السنة ذلك، وهو أن يصلي هذه الصلوات من الظهر، وليس المراد كما قد يفهمه البعض هو أن يصلي 5 صلوات، بمعنى يقول أن يصلي 5 صلوات ولعلي أذهب من المغرب ليلة عرفة، وإنما المراد 5 صلوات التي هي من هذا الوقت الذي هو من ظهر يوم التروية إلى فجر يوم عرفة. ولذلك نص قال بأن هذا الإحرام من حيث شاء، فلا يلزم أن يكون من داره، فلو أحرم من مكانه من بيته صح، لو أحرم من الحرم صح، لو أخر ذلك إلى أن وصل إلى منى، كل ذلك صحيح وجائز، فلا يقال بأن هنا أصبح بيته ميقاته فيلزمه أن يحرم من بيته، فلو أخر إحرامه إلى منى ما أجزأ ذلك أو يلزمه دم، وإنما من حيث شاء جاز له ذلك. قال: والمبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، بمعنى أن من السنة أن يصلي وأن ينتظر إلى طلوع الشمس، هذا كله من السنة، لكن إنسان لو خرج قبل ذلك صح وأجزى، أو لم يأتي قبل ذلك كما قلنا صح وأجزى، لكن الأولى لا ريب أن الإنسان يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، إلا إن كان في ذلك نوعا من الضرر أو الضرورة. قال: سار إلى عرفة أي بعد طلوع الشمس، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، بمعنى وهي واسعة كبيرة وهي أوسع المشاعر، كلها مكان للوقوف، يستثنى من ذلك بطن الوادي وهو وادي عرنة، هذا لا يجوز الوقوف فيه، فمن وقف فيه ثم انصرف منه ولم يدخل داخل عرفة فإنه لا يصح حجه. قال: وجمع فيها أي في عرفة بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء، بمعنى أن السنة هنا في هذه الصلاة هو جمع التقديم، وأن الأولى هنا هو جمع التقديم، بمعنى أن يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعد أن يخطب الإمام خطبة واحدة يعظ الناس ويذكرهم ونحو من ذلك، إن لم يكن الإمام بمعنى لم يتيسر له أو كان بعيدا عنه، فهنا يصلي مع من معه جماعة بهذا التقديم، تقديم الظهر والعصر حتى يتفرغ بعد ذلك للدعاء. وهنا على المذهب أن هذا الجمع إنما يكون للمسافر، فمن لم يكن مسافرا أي من كان من أهل مكة أو من كان مقيما ولم ينشئ السفر، بمعنى أقام في مكة إقامة ثم أراد أن يأتي بهذه المناسك ويعود ويكمل إقامته في مكة فإنه يأخذ حكم المقيم، وإنما المراد هنا من يجمع الذي له حق الجمع وهو المسافر، أو حتى من أقام ثم أراد بعد فراغه من الحج أن يسافر، فهذا يأخذ حكم السفر بمعنى أنه سيكون منشئا للسفر بخروجه من مكة. ثم لما بين هذا الوقوف بعرفة مكانه وأنه لابد أن يكون في عرفة وأنه لا يجزئ إن كان في بطن عرنة، أراد أن يبين وقت الوقوف. قال: ووقت الوقوف أي بعرفة، وهو الركن الأهم الذي يفوت الحج بفواته. قال: من فجر عرفة إلى فجر النحر، بمعنى أن هذا كله وقت للوقوف، فمن وقف أو أتى أو مر بعرفة في هذا الوقت من فجر يوم عرفة أي من فجر اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر الذي هو الفجر يوم العاشر، أي ساعة مر بعرفة حتى ولو كان ذلك مرورا حتى ولو كان نائما، فإنه يكون ذلك قد تحقق به الوقوف، حتى وإن خرج قبل الزوال. لكن على ما سيأتي أنه إذا خرج قبل الزوال أو خرج حتى قبل الغروب فإنه وإن لم يرجع فأدرك جزءا من الليل فإنه يلزمه دم، على ما سيأتي بيانه. لكن حديثنا الآن عن الإجزاء بأنه إذا أتى عرفة في أي ساعة من هذا الوقت من فجر يوم عرفة من فجر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشر حتى ولو كان ذلك قبل الزوال، فدخلها ثم خرج منها مارا بها حتى ولو كان مخطئا نائما، فإن ذلك قد تحقق به الوقوف وسقط به الركن. يبقى بعد ذلك إن كان دفعه قبل غروب الشمس ولم يعد ليلا فيلزمه في هذه الحالة دم، أما إن رجع فإنه يسقط عنه هذا الدم وصح وقوفه. قال: ثم يدفع أي في خروجه من عرفة بعد الغروب، بمعنى ليس له أن يدفع قبل ذلك، وإنما يجب وجوبا أن لا يكون دفعه إلا بعد غروب الشمس وتحقق غروبها. يدفع إلى مزدلفة، ويكون دفعه هنا بسكينة، ونص على هذا لأن من العهد السابق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسرعون فيه، والآن يزداد لأنه هو المكان الذي يحصل فيه التجمع، فكل الناس يأتون لابد أن يحضروا إلى عرفة، وغالبا كما مر معنا أنه لابد أيضا أن ينتظروا إلى غروب الشمس وأن ذلك واجبا، بخلاف ما قبل ذلك وهو يوم التروية، لعل الناس أصلا لم يأتوا إليها أو بعض الناس يتأخرون خاصة ما كان قريبا من أهل مكة، فهنا يكون الاندفاع والانطلاق أشبه بالانطلاق الجميع في ساعة واحدة، فيكون في نوع من الشدة والزحام ونحو من ذلك. وهنا كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم والناس في حاجة إليها دائما، وهو أن يكون ذلك بالسكينة حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. قال: بعد ذلك أي بعد أن يصل إلى مزدلفة يجمع فيها أي في مزدلفة بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء تأخيرا، ومعنى ذلك كما سبقت الإشارة أنه ينتظر في عرفة إلى الغروب، وإذا غربت الشمس وجب ماذا؟ وجبت المغرب، ومع ذلك لا يصلي ولا يصلي في الطريق، وإنما ينتظر إلى أن يصل إلى المزدلفة، وهو في الغالب أن يخرج الوقت أي وقت الغروب وقت المغرب، فعند ذلك يكون الجمع جمع تأخير. هنا الذي قد ينبه عليه أنه ينبغي ألا يؤخر الوقت إلى وقت الاختيار، بمعنى إن تعذر للناس الخروج أو حبسوا أو ما شابه ذلك لم يخرجوا فشارف الأمر إلى وقت الاختيار على القول على المذهب أنه ثلث الليل، فإذا وصل إلى ذلك صلوا، وأشد من ذلك أن يؤخر وتؤخر الصلاة إلى خروج الوقت بطلوع الفجر، فهنا قد يحبس الناس الآن مع الزحام الشديد بالسيارات إلى ما بعد ذلك فيكونون في سياراتهم، فهنا في هذه الحال إن تيسر لهم النزول فلا يعدلون عنه ولا يجوز غيره، بمعنى أوشك الفجر من الخروج، وبعضهم يقول أنه لعلنا ننتظر لعلنا ندرك ونصلي، فإذا شارف وقت المغرب والعشاء الذي هو بخروج وقت العشاء، والعشاء يمتد مرة معنا على أنه وقت اختيار إلى الثلث ووقت الضرورة إلى الفجر، فهنا على كل حال لا يجوز بحال تأخيره إلى ما بعد الفجر، فإن وصل الأمر إلى هذه الضرورة بمعنى إنسان في سيارته بهذا الزحام له أن يؤخره إلى ما بعد الثلث إن تيسر له كما يقال مر معنا أن يصليه في آخر وقت الاختيار في مكانه صلاة معتادة بقيامها وركوعها فعل، فلا يؤخره بعد وقت الاختيار. لكن إن كان في سيارته في باصه ونحو من ذلك ولا يستطيع النزول لأن التحرك يكون على أفواج فلعله ينزل ثم تمتضي السيارات فهنا سيظل فيؤخره إلى وقت الضرورة لا حرج في ذلك. لكن إذا شارف أو قارب وقت الفجر من الطلوع وخروج وقت العشاء فهنا لابد أن يصلي على أي حالة كانت، بمعنى حتى وإن صلى على الحافلة مستقبلا أو غير مستقبل إن تيسر له، لكن إن تيسر النزول فالنزول متعين، وهذا قد مضت الإشارة إليه، لكن على كل حال تأكيده لأنه الآن مع الحافلات والباصات وكثرة الناس يعني يبلغ بأن الناس لعلهم لا يصلون إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أو بعدهم كما يقولون إلى أحيانا ضحى، فهنا ينبغي أن يراعى في قضية الصلاة هذا الأمر وهو جانب مهم. قال ويبيت بها أي بعد أن يجمع فيها بين العشاءين المغرب والعشاء يبيت بها أي بالمزدلفة، فإذا صلى الصبح دعا، بمعنى أنه يستمر في المبيت حتى يصلي الفجر في وقتها، هذه السنة ويستمر، ثم بعد ذلك أي بعد صلاة الفجر يدعو فيستمر في الدعاء حتى يسفر جدا. وهنا من السنة المبالغة في تعجيل صلاة الفجر فتكون في أول وقتها إذا تحقق لابد أن يتحقق طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وتبين وتحقق فعند ذلك يبادر بالصلاة في هذا، ثم بعد ذلك يكون الدعاء إن تيسر له الإتيان إلى المشعر الحرام وهو الموضع الذي فيه المسجد فيأتيه فهنا يدعو مستقبلا القبلة ويلح في الدعاء إلى أن يسفر، فإذا أسفر وظهر كما يقال النور واتضح لكن قبل طلوع الشمس فإنه يدفع من المزدلفة إلى منى. وهنا قال يأخذ حصى الجمار، بمعنى أنه في مزدلفة وفي طريقه سابقا في الطريق يتيسر لأن كثير منهم على الأقدام أو من كان معه بعيد في الغالب يكون معه رفيق في طريقه فهو يحمل له أو يأخذ له هذه الجمار، لكن لعله الآن بالسيارات يتعذر الوقوف ويتعذر ذلك، وهنا إذا أخذوا ذلك من مزدلفة حين نزولهم فلا حرج في ذلك، لكن لعل أن لا يكون هو الهم الأكبر، بمعنى أن بعض الحجاج أول ما ينزل يجمع قبل أن يصلي فهذا لا يكون، وإنما تكون الصلاة أولا ثم بعد ذلك إن تيسر له أن يجمع أي حصل الجمار فعل ذلك في مزدلفة لأن النزول أو الوقوف بهذه الحافلات أصبح متعذرا. بعد هذا الإسفار وقبل طلوع الشمس قال يدفع إلى منى. ماذا يفعل في منى؟ يبدأ كما يقال فيرمي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة هي تحية منى في ذلك اليوم، بمعنى أن يبدأ فيحييها، بمعنى تقوم هي أول عمل لا يتجه إلى يمنة أو يسرة، وإنما يكون هذه السنة وليس ذلك لازما، إنما السنة أن يتجه إلى الجمرة أي جمرة العقبة فيرميها بهذه الجمار. قال يرميها بسبع أي بسبع حصيات، واحدة فواحدة أي واحدة تلو الواحدة، لا يرميها مجموعة أي لا يأتي بالسبع حصيات فيرميها مرة واحدة فيقول رميت بسبع، هذه تكون كالرمية الواحدة، وإنما المراد بسبع حصيات كل حصاة يرميها رمية مستقلة. قال يكبر مع كل صلاة، بمعنى يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذا الرمي ينحر هديه إذا كان ماذا متمتعا أو كان هديه على ما مضت ستأتي الإشارة إليه قارنا أو حتى المفرد إذا أراد أن يفعل ذلك تطوعا. قال بعد ذلك ويحلق ويقصر من جميع شعره، بمعنى إذا فرغ من الرمي ثم كان ذبح النسك ونحره كان بعد ذلك ماذا الحلق أو التقصير، فإذا حلق فهو سيحلق جميع رأسه، إذا قصر فإنه ينبغي عليه أن يقصر من جميع شعره أو من جميع رأسه. وهنا بالنسبة للمرأة ليس لها إلا التقصير فلا يجوز لها أن تحلق، لكن لها التقصير، وهذا التقصير بقدر الأنملة أو أقل من ذلك، بمعنى من أطراف شعرها، لا تبالغ في التقصير وإنما يكون بقدر الأنملة، والأنملة هي كما يقال طرف الإصبع، يعني الإصبع الواحد في الغالب فيه ثلاثة أنامل، فالمفصل الذي في الأصبع في الأسبوع هذا هو الذي يسمى بالأنمونة، إذن بهذا المقدار أو أقل من ذلك، بمعنى أن تقص شيئا من شعرها. بفعل هذه الأمور من الرمي والنحر والحلق فإنه ماذا؟ يتحلل. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، بمعنى المحذورات السابقة من اللباس والطيب والحلق وما شابه ذلك، كل ذلك قد زال عنه ولم يبق له من المحذورات السابقة وقد مرت معنا إلا ما يتعلق بالنساء، بمعنى جماعا أو حتى مباشرة. فهذا النجاء الجماع ودواعي الجماع المباشرة هي ما زالت محذورة عليه في هذه الأوان. السنة هنا في هذه الأمور الثلاثة وهي الرمي والنحر والحلق، كونها ثلاثة أعمال، يعني هناك من يسعى أحيانا إلى ضبطها ومعرفة ترتيبها لأن قد يحصل فيها نوع من الاشتباه، هل يكون النحر أولا أو الحلق أولا؟ فهنا منهم من ضبطها على أول الحروف، قال بكلمة رنحة، فالراء تعني الرمل أو تعني الرمي، والنون تعني النحر، والحاء تعني الحلق، فرنح. والترنح معروف، يعني يتذكر الإنسان الترنح، والترنح هو التمايل، فرنح. هذه دليل على ترتيبي أو السنة في ترتيب هذه الأمور الثلاثة، وهو أن يكون البدء بالرمي ورمز له بالراء، ثم النحر وهي النون، ثم الحلق وهي الحاء، فرنح تكون ترتيبا لهذه الأحوال أو لهذه المناسك الثلاثة على هذا النحو، فهذه السنة في ترتيبها وليست بشرط أو بواجب. ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذه الأمور وهي تكون في منى في الغالب، قال: ثم يفيض لطواف الزيارة، أي يفيض إلى مكة ويخرج من منى إلى مكة لطواف الزيارة. وطواف الزيارة هو الطواف الركن، وهو الطواف الأساس، وهو يسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة. لما ذكر الرمي وذكر بعض الأمور المتعلقة به أراد أن يبين وقته، بمعنى هذا هو الذي مضت الإشارة إليه، هذه هي السنة وهذه هي الفضيلة وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز غير ذلك؟ فهنا حتى يتبين وقت الجواز ووقت الابتداء لهذه المناسك قال: ويبدأ وقت رمي وطواف، أي طواف الإفاضة هذا الذي مر معنا، بعد نصف ليلة النحر لمن وقف، بمعنى بعد نصف الليل، لكن من شرط ذلك لمن وقف، بمعنى الإنسان لا يقول أنا أطوف الساعة الثانية عشر الساعة الواحدة ثم أرمي الساعة الثانية ثم أذهب إلى عرفات فأقف بها قبل الفجر، من شرط ذلك أن يقف أولا فيتحقق منه الوقوف بعرفة فلا يدفع إلا بعد غروب الشمس، أو إن دفع قبله يلزمه، لكن لو دفع قبل ذلك ليس له أن يرمي أو أن يطوف إلا بعد منتصف الليل. ثم يسعى متمتع، بمعنى هذا الذي أتى فنزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة طواف الزيارة، يسعى إن كان متمتعا لأن سعيه الأول سعي العمرة، فيلزمه سعي آخر وهو سعي الحج، وغيره وهو المفرد والقارن إن لم يكن سعى أي مع طواف القدوم، فإن كان المفرد والقارن سعى مع طواف القدوم لا يسعى سعيا آخر وإنما يكفيه ذلك وهو سعي الحج، إن أخر ولم يسعى مع طواف القدوم فهنا يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. بعد هذا الطواف والسعي وفعل الأمور السابقة الثلاثة قال: ثم قد حل له كل شيء، بمعنى حتى النساء، وهذا ما يسمى بالتحلل الكامل أو التحلل الثاني. إذن التحلل الأصغر يكون بالرمي والنحر والحلق، والنحر الكامل أو الثاني يكون بفعل الطواف بعده. هي هذه الأفعال الثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف، هذه هي التي يترتب عليها التحلل، فيقولون بعد ذلك فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحقق به التحلل الأصغر، بمعنى هذه الأمور لا يشترط فيها الترتيب على ما مضت الإشارة إليه وإنما من السنة، لكن لو طاف أولا، بمعنى يقول بأن الناس يتوجهون إلى منى مع هذا الزحام فأنا الأرفق لي ولأهلي أن أتجه إلى مكة ابتداء فأطوف ثم بعد ذلك آتي إلى منى. فهنا بدأ بالطواف، فإذا رمى بعده تحقق له التحلل الأصغر، فإذا حلق بعده تحلل التحلل الكامل، أو إذا طاف في مكة ثم حلق تحلل التحلل الأصغر، ثم يبقى له بعد ذلك رمي جمرة العقبة وبها يتحلل التحلل الثاني أو ما يسمى بالتحلل الكامل. قال ثم يرجع فيبيت بمنى، بمعنى أنه بعد الطواف وفعل هذه الأمور في منى ثم الطواف والسعي انتهى فيما يتعلق بمكة، لا يجلس بمكة. وليس من السنة الجلوس بمكة أو الصلاة فيها أو نحو من ذلك، وإنما إذا فرغ وهو الآن في نسك في عبادة ويأتي إلى مكة لأداء نسك، وليس هنا مكان استرخاء أو مكان تزود من الصلاة بالمسجد الحرام، وإنما يتجه بعد ذلك. فقال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، وهي ليالي التشريق، ويرمي الجمار بعد الزوال، بمعنى أن الجمار بعد ذلك أي بعد يوم العيد الذي هو يوم العقبة يكون في الأيام التشريق وهي اليوم 11، 12، 13، يرمي الجمار فيها بعد الزوال، وليس كما فعل في العيد وهو أن يكون رميها ضحى. قال في هذا الرمي، وسيرمي هنا الجمار 3، يبدأ بالصغرى ويختم بالعقبة، بمعنى أنه يكون مرتبا، فيبدأ بالصغرى وهي التي تلي ما يسمى مسجد الخيف، والعقبة هي آخر شيء من منى، ولا يكون بعدها إلا مكة، فهي آخر الأشياء، هذه جمرة العقبة. إذن يبدأ بالصغرى وينتهي بالعقبة. له أن يتعجل، والتعجل هو بعد اليومين، لأن يوم العيد لا يحسب من أيام التشريق وإن كان هو يوم النحر، لكن أيام التشريق وهي أيام منى هي 3 أيام، وهي ما تسمى بأيام التشريق، 11، 12، 13. فمن تعجل في يومين أي بعد اليومين، فمعنى ذلك أن يرمي 11 الجمار 3 الصغرى والوسطى والكبرى، ثم 12 كذلك، كل ذلك بعد الزوال. هنا له أن يتعجل. قال من تعجل أي بعد اليوم 12 إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، بمعنى من أراد التعجل فإنه يلزمه أن يرمي قبل غروب الشمس، ويخرج أيضا من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو لم يخرج فيلزمه عند ذلك المبيت، أي المبيت الليلة 13، ثم يرمي اليوم 13. قال وإن أخر رمي يوم فأكثر ورماه بالوقت أجزأه أداء، بمعنى مر معنا رمي جمرة العقبة، والوقت هنا بالنسبة لجمرة العقبة امتد من نصف ليلة النحر إلى غروب شمس يوم النحر، هذا هو وقت رمي جمرة العقبة. الأيام بعدها وهي أيام التشريق وقتها يبدأ من بعد الزوال إلى الغروب، فلا يرمى على المذهب ليلا، وإنما من أدركه غروب الشمس فإنه يؤخره، هذا قوله، إلى وقته، بمعنى من لم يرمي جمرة العقبة أو اليوم 11 لم يتيسر له الرمي بعد الزوال إلى الغروب فإنه لا يرمي ليلا، وإنما يؤخره إلى وقت الرمي، بمعنى إلى الزوال من اليوم الآخر. فهنا إن أخر رمي يوم كاليوم 11 لم يرمه إلا في 12 أجزأ أداء، بمعنى وليس قضاء. والمراد بذلك بأن أيام الرمي كلها وقت للرمي، والرمي فيها أداء وليس بقضاء، بمعنى إذا أخرت يوم رمية العقبة إلى 11 أو 11 إلى 12 أو الثاني أو 11 والثاني عشر إلى 13، بمعنى قد يكون الإنسان بعيد ويصعب عليه المجيء ولا يتيسر هناك ما آلة أو سيارة تحمله أو تحمل والده ونحو من ذلك، وهو يريد أن يحمله، قد يكون بدينا لا يستطيع المشي وهو في أقصى المكان، وهنا الآن يمتد إلى المزدلفة، فيتعذر عليه أن يأتي في كل يوم، فهو يؤخر ذلك إلى اليوم 13، فهنا لا يسمى رميه قضاء وإنما أداء، لأنه كل هذا الوقت وقت للرمي. لكن هنا إن جمع بين يومين ماذا يفعل؟ قال رتبه بالنية، بمعنى يرمي عن اليوم 11 بالنية أن هذا عن اليوم 11، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود مرة أخرى، وليس في مقامه يرمي يقول هذه عن 11 وهو في مكانه أيضا يقول هذه عن الثانية عشر ثم عن الثالثة عشرة، لا، لأن الرمي لا بد فيه من الترتيب على ما مضى، فلا بد أن ينمي الصغرى والوسطى ثم الكبرى عن هذا اليوم الذي تركه الحادي عشر، ثم يعود مرة أخرى فيرمي الصغرى إلى آخره عن الثاني عشر ثم عن الثالث عشر إن أخر الأيام في يوم واحد. ومثله الرعاة أو أصحاب الحافلات أو نحوهم، وكانوا سابقا الرعاة في حاجة إلى أن يخرجوا خارج منى لعلف دوابهم وماشيتهم، فهنا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرمي يومين في يوم واحد، فيكون الرمي على هذه الصفة. قال: فإذا أراد الخروج من مكة، بمعنى فرغ من مناسكه لعل البعض يقف يجلس أو ما شابه ذلك، هنا حدده بمعنى أن طواف الوداع ليس يكون بعد الفراغ من منى، وإنما إذا أراد الخروج من مكة، فإن كان الحافلة أو ما يسمى سابقا بالركب ونحوهم سيظلون يوما أو يومين، قد كانوا يحتبسون لأجل حيض أو نحو من ذلك، بمعنى أن تكون بينهم حائض ويبقى على طهر يوم أو يومين، أو الآن بترتيب التفويج ونحوه يحتاج الأمر إلى أن يتأخر يوما أو يومين، فلا يكون الطواف الوداع بعد الفراغ من هذه المناسك والانتهاء من الجمار، وإنما إذا أراد مغادرة والخروج من مكة، ولذلك نص على ذلك منبها: فإذا أراد الخروج من مكة وليس من منى طاف للوداع. قال: فإن أقام أو اتجر بعد، أي بعد الطواف أعاده، بمعنى إذا جلس بعد هذا الطواف، طواف بمعنى أنه طاف طواف الوداع لكنه اتجر، أخذ عند التجار ويبيع ويشتري ويقول هذه مناسبة وهنا تجار حتى أحمل معي، أو أقام إقامة ذهب إلى، بمعنى طاف في أول النهار أو طاف مثلا مغربا ثم بات في ليلته في فندقه على أن مثلا ضحى من الغد أنه يسافر، فهذا يحتاج إلى إعادة الطواف مرة أخرى، ويكون طوافه السابق يعد نافلة، لا يكون هذا طوافا للوداع، ولذلك يلزمه الإعادة. قال: وإن تركه لم يطف طواف الوداع لأمر أو لآخر، قال: فعليه دم، بمعنى أنه طواف واجب لا بد منه، فإن خرج دون طواف الوداع يلزمه دم إن لم يرجع، بمعنى إذا ذهب فقيل أو تنبه بأنه لم يطف رجع، فهنا تدارك، وهو لم نذكره سابقا في المواقيت لكنه على غراره، وهو الإنسان أنه يلزمه كما مر معنا سابقا أن يحرم من الميقات ولا يتجاوز، فلعله أخطأ فتجاوز الميقات أو أراد عن له بعد ذلك، لا إن عن لا يدخل معنا، لكن على كل حال أخطأ الطريق أو نسي وغفل وما شابه ذلك فلم يطف فلم يحرم من الميقات، فهنا إذا رجع إلى الميقات فأحرم سقط عنه الواجب لأنه رجع إلى الميقات، فهنا كذلك يلزمه أن يطوف للوداع قبل خروجه، فإن خرج ثم نبه أنه هذا الطواف لا بد منه وأنه يلزمك دم، فإن رجع تحقق ذلك الواجب وسقط عنه، إن لم يرجع كونه تباعد أو ذهب إلى بلده فهنا عند ذلك لزمه هذا الدم وأصبح لازما عليه. هذا الطواف قال بأنه يسقط عن الحائض، بمعنى أن المرأة إذا خرج أهلها وجماعتها وكانت ما زالت في حيضها فإنها تخرج ولا يلزمها بدله إراقة دم، بل يسقط عن الحائض. باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. واجباته سبعة: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ليلا، والمبيت بمزدلفة إلى نصفه وبمنا لياليها، والرمي مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. واجباتها اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أو ركنا غيره لم يتم إلا به، أو واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. إذن بعد أن مضى الحديث والإشارة إلى صفة العمرة وإلى صفة الحج، كان الحديث هنا تأكيدا على الواجبات منها والأركان والسنن، لأنه كما مضت الإشارة إليها في الصلاة، فلا بد من معرفة الأركان ولا بد من معرفة الواجبات والسنن، لأن الحج لا يصح إلا ولا يتم إلا بأركانه، أما الواجبات فإنها تجبر، والسنن فعلها هو الأولى وهو المنبغي، لكن لو تركت لا شيء على تاركها، فلا بد أن تحدد هذه الأفعال فيعرف ركنها من واجبها من سنتها. فبين أركان الحج وأنها أربعة أركان، فقال إحرام أي الإحرام، والإحرام مر معنا وهو نية الدخول في النسك، فهو أن ينوي الدخول في النسك. أما إنسان لم ينوي وإنما لبس إحراما أو نحو من ذلك، مع أن النية لا يلزم التلفظ، وإن كان يسن فيما يتعلق بالنسك التلفظ بها، بمعنى أن يلبي بالحج أو العمرة، أو أن يقول أريد نسك فانا أريد العمرة، وهذا قد ورد عن السلف وهو اللفظ بالإرادة، بمعنى أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فهذا الإحرام به، أو يقول اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج، وهذا قد ورد عن بعض السلف الإشارة بالإرادة هذه. وإن كان هذا كله كما سبقت الإشارة إليه الأصل فيه النية، وعلى هذا فإن سبق لسانه إلى شيء لم يرده قلبه فالعبرة بما في القلب، بمعنى لبى قال لبيك اللهم حجا، وهو لأنه سمع الناس أو نحو من ذلك، وهو يريد أن يكون متمتعا وأن يكون أن يأتي بالعمرة، أو كان في مثل غير ذلك في رمضان، فبدل أن يقول لبيك اللهم عمرة قال لبيك اللهم حجا، فهذا سبق لسان، فالعبرة بما في القلب وبما أراده. لكن يشرع هنا بخلاف الصلاة والصيام، فهنا لا يشرع التلفظ، بل التلفظ بالنية باللسان بدعة. إذن هذا هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك أحد أركانها، والثاني الوقوف، والمراد به الوقوف بعرفة الذي مرت الإشارة إليه، والطواف وهو طواف الزيارة، فهذا هو الركن، بمعنى ليس طواف القدوم للقارن أو للمفرد، وليس طواف الوداع لغيرهم، وكذلك السعي، فالسعي أيضا من أركان الحج. إذن أركان الحج أربعة، وهي أصبحت ميسرة، مجرد الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. واجباته سبعة، وهي الإحرام من الميقات، أي لمن يمر بالميقات، ومن لا يمر من الميقات فيكون إحرامه وميقاته دويرة أهله كما قيل، أي مكانه هو ميقاته. إذا من يمر بميقات فلا بد أن يكون إحرامه من الميقات، فإن تجاوز ترك واجبا، ومن كان دون الميقات أي بعد الميقات فإحرامه من مكانه من دويرة أهله من بيته، فإن تجاوز ذلك كأهل جدة يقول أنا لا أحرم من جدة وإنما أحرم من التنعيم من مسجد عائشة، فهذا تجاوز ميقاته فترك هذا الواجب. ومر معنا بأن المكي بالنسبة للعمرة فإنه يخرج إلى الحل، وهنا أصبح يصبح الحل من أي جهة توجه إليه هو مكان له. قال بعد ذلك من الواجبات الوقوف بعرفة ليلا، بمعنى أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل، فلو وقف نهارا فيجب عليه أن يستمر في الوقوف إلى الليل، بمعنى من أتى قبل الزوال أو أتى بعد الزوال فلا بد عليه، يجب عليه أن يستمر في وقوفه إلى أن تغرب عليه الشمس فيدرك جزءا من الليل. إنسان لم يأتي إلا في الليل فهنا قد تحقق الركن، ولا يلزمه بعدم الوقوف نهارا شيء، وإنما كان ركنه تاما صحيحا. قال والمبيت بمزدلفة إلى نصفه، بمعنى لا بد أن يقف بمزدلفة ويبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، بمعنى إذا وصل مبكرا بعد العشاء مباشرة، أو قد يكون الآن بالمواصلات، قد يكون من أول من نفر لعله بعد ربع ساعة أو نصف ساعة من الغروب وصل إلى المزدلفة، فهنا لا يقال بأنه جلس ساعة ساعتين يكفي، وإنما لا بد أن يستمر إلى ما بعد منتصف الليل. أما إن كان وصوله أصلا لم يصل إلا بعد منتصف الليل فهنا لو وقف بها جزءا ساعة بل لو حتى مرورا كفاه ذلك، والقول هنا كالقول في عرفة، بمعنى من وقف نهارا لا بد أن يقف جزءا من الليل، لا بد أن تغرب الشمس وهو ما زال في عرفة. أما إن جاءها ليلا بعد العشاء بعد منتصف الليل فيكفيه ولو مجرد المرور. قال وبمنى لياليها، أي ليالي منى وهي التي مرت معنا ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه الليالي المبيت بها بمنى من الواجبات. قال والرمي مرتبا، بمعنى أن الرمي من الواجبات، وأيضا أن يكون الرمي مرتبا، والترتيب على ما مضت الإشارة إليه أن يبدأ بالصغرى وينتهي بجمرة العقبة، وأن يبدأ أيضا بالأيام، فيرمي إذا جمع بين يومين أو ثلاثة يبدأ مرتبا، بمعنى يبدأ باليوم الحادي عشر فيرميه مرتبا، ثم الثاني عشر، ثم الثالث عشر. لا يقول أنا في مقام هذا أرمي الجمرة الصغرى عن الحادي عشر ثم أرمي عن الثاني عشر ثم أرمي عن الثالث عشر، لأنه بهذا يكون قدم الجمرة الصغرى للثاني عشر قبل الحادي عشر في الوسطى والكبرى. إذن لابد من الترتيب على هذا على ما مضت الإشارة إليه. قال أيضا بعد ذلك من الواجبات الحلق أو التقصير، بمعنى بعد رمي جمرة العقبة على ما مضت الإشارة إليه أنه يحلق أو يقصر. هذا الحلق أو التقصير من الأنساك فيكون واجبا لابد من فعله. قال وطواف الوداع الذي قبل الصدور والخروج من مكة، فلا بد أن يطوف طواف الوداع، فهو من الواجبات إن تركه كما ستأتي الإشارة إليه عليه دم. إذن هذه أركان وواجبات الحج. انتقل بعد ذلك إلى أركان العمرة وواجباتها، فقال أركان العمرة إحرام وطواف وسعي، بمعنى أركان العمرة كأركان الحج سواء بسواء، إنما الذي زاد الحج بماذا؟ بالوقوف، لكن لا شك أن الطواف يختلف، لكن على كل حال من حيث هو طواف، هناك طواف الزيارة وهنا طواف العمرة. قال وواجباتها أي واجبات العمرة اثنان، وهو الإحرام من الميقات على ما مضت الإشارة إليه لمن يمر بالميقات أو من مكانه إن كان دون الميقات، والحلق أو التقصير، بمعنى أن الواجبات في العمرة هي بعينها واجبات في الحج. أراد أن يبين ما الفرق، ما الذي يترتب على ترك الركن أو ترك الواجب أو ترك غيرهما. قال فمن ترك الإحرام وهي نية الدخول في النسك، قال ماذا؟ لم ينعقد نسكه، لأنه لا ينعقد النسك إلا بالنية، فكونه لم ينوي لم ينعقد نسكه لأنه لم يدخل في العبادة. أو ركنا غيره أي غير الإحرام فإنه لا يتم إلا به، بمعنى من لم يقف بعرفة لا حج له، بل هو الذي يفوت به. من لم يطف طواف الزيارة لا يكون حجه تاما، من لم يسعى لا يكون حجه تاما، بمعنى أنه لا بد من الإتيان بهذه الأركان. بالنسبة للإحرام لا ينعقد النسك أصلا، وبالنسبة للوقوف هو الذي يفوت بفوات وقته. أما الطواف والسعي يمكن الإتيان به بعد ذلك، لكن إن لم يأتي به مطلقا فإنه لا حج له. إن كان المتروك واجبا من هذه الواجبات قال فعليه دم، سواء ترك هذا الواجب بتعمد أو تركه عن جهل ونسيان على ما مضت الإشارة إليه. يعني إنسان نسي فات جهله الميقات فتجاوزه، فهنا يقال له يجب عليك أن تعود إن تيسر لك، لكن قال أنا لم أخطأت الطريق أو جهلت أو ما شابه ذلك، يقال له على كل حال يلزمك الدم إن لم ترجع. إذن الواجبات هنا لا يعفى عنها بالجهل والنسيان، وإنما يجب في تركها وعدم فعلها يجب الدم أو تجبر بالدم. إن كان المتروك غير ذلك وهو السنن قال لا شيء على من ترك ذلك، بمعنى من ترك شيئا من السنن. وقد مر معنا أن من السنن طواف القدوم، بمعنى إنسان مفرد أو القارن إذا أتى إلى مكة فهذا الطواف الابتدائي هو طواف القدوم سنة، يعني كما يقال ضاق به الوقت فذهب أو رأى زحاما شديدا فلم يفعل، فهنا ترك سنة لا يلزمه شيء، فهنا طواف القدوم المبيت والإتيان إلى منى يوم التروية هذه أيضا من السنن. فكون الإنسان لم يأتي إلى منى فلم يقف يبت بها ليلة التاسع ليلة عرفة، لم يصلي بها الظهر والعصر وما بعده، فهذا أيضا من السنن، لو تركها لا شيء على تركها، لكن الأولى أن يأتي بها. إنسان مر معنا لم يأتي إلى عرفة في النهار وإنما أتاها ليلا ترك السنة، لكنه تحقق أمره، لم يبت بمزدلفة إلى الفجر ولم يقف بعد الفجر إلى الإسفار أيضا ترك سنة. لكن الواجب عليك ما مر معنا أنه يبيت بها إلى منتصف الليل، فلو دفع بعد ذلك جاز له ذلك، وما تركه كان تركا للسنن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.